الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب عيادة المريض وثوابه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري. فسر سفيان العاني بالأسير، ومنه الحديث: اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، أي كالأسارى، أسيرات يعني. وكل من ذل واستكان فقد عنا يعنو. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت. يقال: أخذت البلاد عنوة، أي بخضوع من أهلها. هذا من أدلة وجوب عيادة المريض، لأن إطعام الجائع أيضا من الفروض الواجبة. لا يجوز للمسلمين أن يكون عندهم فضل طعام. لأنه لا يجوز أن يكون في المسلمين عند أحد منهم فضل طعام ويوجد فيهم جائع أو عريان ثم يترك، وهذا من فروض الكفاية، وقد يصبح فرض عين على من قدر على ذلك ولا يقدر عليه غيره لعدم علمه أو لعدم قدرته. وعود المريض ظاهر الأمر الوجوب، فهو أيضا فرض على الكفاية، وهو الراجح كما ذكرناه في المرة السابقة. وفك الأسير، فك العاني، إطلاق الأسير المسلم، هذا من أعظم الأمور وجوبا، وهو أيضا من الواجبات الكفائية التي يلزم الإمام ويلزم المسلمين إذا عجز الإمام عنها أو تركها أو لم يعلم بها أن يقوموا بها، وهو إطلاق السعي في إطلاق أسارى المسلمين، إما بمال أو بمفداه بأسرى أو يعني حرب الكفار إن قدروا على ذلك وظنوا تخليصهم. بل كما نص غير واحد من العلماء أن من الأحوال التي يتعين فيها الجهاد أن يوجد أسرى للمسلمين عند الكفار ويستطيع المسلمون تخليصهم إذا يعني طاروا إلى الكفار، إذا هجموا عليهم وغلب على ظن احتمال تخليصهم. فهنا يتعين الجهاد، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الأرض، وإذا نزل الكفار ببلد فقد تعين الجهاد على أهلها حتى يخلصوها وحتى يطردوا العدو عنها. فأولى من ذلك ما إذا أسر مسلم، إلا أن يصعب ذلك أو يغلب على الظن عدم التمكن أو حدوث مضرة عظيمة على المسلمين إذا قاتلوا الكفار، فعند ذلك يجب الصبر وإلى أن يقدر المسلمون على تخليصهم. فهذه الأوامر كلها للوجوب على الصحيح. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا عاد أخاه المسلم كان في خراف الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. وقوله في خراف الجنة ويروى في مخارف الجنة، وإذا جمع مخرف، قال الأصمعي: هو جني النخل، هو جنى النخل، سمي به لأنه يخترف أي يجتنى. والمخرف أيضا النخلة التي يخترف منها، والمخرف المكتل الذي يخترف فيه. قال ابن الأنبري: يريد في اجتناء ثمر الجنة، من قولهم خرفت النخلة أخرفها، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحوزه عائد المريض من الثواب بما يحوز المخترف من الثمار. والمخرفة الطريق أيضا. فمعنى إذا إن الرجل إذا عاد أخاه المسلم، إذا زاره مريضا كان في خراف الجنة أو مخرفة الجنة حتى يرجع، يعني كان في جني الثمار، فعل هذا يؤدي به إلى أن يجتني ثمار الجنة يوم القيامة. عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. والجنة جنى الجنة ما يجتنى من الثمر والرطب وغيرها، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وجنى الجنتين دان. وجنى الجنتين يعني ما يجتنى ما يجمع من ثمارها، دان يعني قريب، والخرفة ما يخترف من النخيل حين يدرك. عن ثوير عن أبيه قال: أخذ علي بيدي فقال: انطلق بنا إلى الحسن بن علي نعوده. فوجدناه عند أبا فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري، قال يعني عليا لأبي موسى: عائدا جئت أم زائرا؟ فقال: عائدا. يعني تأتيه لزيارة مريض أم لزيارة يعني لا تعلم أنه مريض؟ فقال: عائدا. فقال علي: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ولا يعوده مساء إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. هذا حديث حسن. قوله كان في خراف الجنة أو خريف الجنة، كان في خراف الجنة أراد به أنه يستوجب الجنة ومخارفها كما قال في هذا الحديث، لأن إذا كان له خريف في الجنة له يعني ثمر يجتنى فهو سوف يدخلها ليتناوله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن علي من غير وجه، منه من وقفه ولم يرفعه، لكن الظاهر رفعه، له طريقان أحدهم مرفوع والآخر موقوف. قال أبو داود: أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح، من غير وجه يعني من كذا وجه صحيح، ليس من وجه واحد. صحح الحاكم إحدى طرقه ووافقه الذهبي، وهو يعود ابنه، قال: انطلق منا إلى الحسن بن علي، فذلك يكتب عيادة وثببا. وقد صح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: إن عبدي فلانا مرض فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ أخرجه مسلم. وهذا يعني من باب حذف المضاف، يعني مرضت أي مرض عبدي فلان كما بينه في الحديث، وليس من صفات الله المرض سبحانه وتعالى. فهذا فعل أضيف إلى الله تشريفا للعبد، وليس يقوم بالله وإنما يقوم بغيره، والدليل عليه نفس الحديث. باب المريض إذا قال: إني وجع ورأسه. ها؟ الهندة النهار ده مش تبع الموضوع. ايوه ناخد بال، ده جايبه استطرادا يعني مش اما عنده، مش مملوكه، هي اسيره مش مملوكه. انهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني غير انها في محبوسه في بيتك، لست تملك مثلا مالها، لست تملك مثلا يعني إيذاءها بغير حق، أيوة، ولا الرق مثلا ولا الضوء، ليس له إلا أنها محبوسة في بيته يملك الاستمتاع بها. قال: باب المريض إذا قال: إني وجع ورأسه. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أيوب: أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. و الإمام البخاري رحمه الله استدل بالآية وترجم هذه الترجمة: المريض إذا قال إني واجع أو ورأسا، يعني إن ذلك جائز ليس بمحرم. ونقل الحافظ اعتراض ابن التين على ذكر البخاري قول أيوب في الترجمة، فقال هذا لا يناسب التبويب، لأن أيوب إنما قاله داعية ولم يذكره للمخلوقين. قلت هو ابن حجر: لعل البخاري أشار إلى أن مطلق الشكوى لا يمنع أن مطلق الشكوى لا يمنع إذا كان يشتكي إلى الله عز وجل، الشكوى إلى الله لا تمنع، ردا على من زعم من الصوفية أن الدعاء بكشف البلاء يقدح في الرضا والتسليم. فنبه على أن الطلب من الله ليس ممنوعا، بل فيه زيادة عبادة، لما ثبت مثل ذلك عن المعصوم هو سيدنا أيوب، وأثنى الله عليه بذلك وأثبت له اسم الصبر مع ذلك. وقد روينا في قصة أيوب في فوائد ميمونة، وصححه ابن حبان عن أنس مرفوعا لما طال أن أيوب لما طال بلاؤه ورفضه القريب والبعيد غير رجلين من إخوانه، فقال أحدهما لصاحبه: لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فبلغ ذلك أيوب، يعني فجزع من قوله ودعا ربه فكشف ما به. وعند ابن أبي حاتم موقوفا على أنس. وقال فيه: فجزع من قولهما جزعا شديدا، ثم قال: بعزتك لا أرفع رأسي حتى تكشف عني، وسجد فما رفع رأسه حتى كشف عنه. فكأن مراد البخاري أن الذي يجوز من شكوى المريض ما كان على طريق الطلب من الله أو على غير طريق التسخط للقدر والتضجر، وهذا هو الصحيح، أو ما هذا مقصود البخاري عندما بوب أنه قال الله سبحانه وتعالى إخبارنا أيوب أني مستني الضر، إن الشكوى إذا كانت على غير سبيل السخط والضجر من القدر فهي لا تمنع، إن كانت شكوى إلى الله فهي محمودة، وإن كانت لذكر الألم للناس لنفع مرجو من ذلك، كأن يشكو إلى الطبيب مثلا لكي يعني يصف له دواء، أو لكي يقتدي به غيره في الصبر إذا كان يخبرهم بألمه لكي يقتدي به غيره في الصبر والاحتساب عند الله عز وجل. وهذا هو الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم. عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا حديث صحيح. وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال ليث: حديث طلحة بن مصرف في مرضه إن طاووسا كان يكره الأنين، فما سمع طلحة يئن حتى مات. والحديث الأول في الصحيح، وطبعا رواه البخاري. وفي أن عائشة رضي الله عنها كان بها صداع فقالت: ورأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يداعبها أو يعني يخبرها بما يخفف عنها، قال: ذاك يعني لو مت ولو كان وأنا حي فأستغفر لك، كأن هذا يعني تكلم عن موتها يعني، فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكل يا، يعني زي وثكل أمي، والله إني لأظنك تحب موتي. هذا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب موتها، وإنما قالته غيرة. ولو كان ذاك، أي لو كان الموت، لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، يعني تعاشر بعض أزواجك، يعني أن ذلك لن يهمك كثيرا يعني، مع أنها أحب أزواجه إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وهذا في مرضه صلى الله عليه وسلم، كان يعني عنده من الألم الرأس عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بسبب الحمى التي أصابته. لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، وأعهد يعني أعهد إلى أبي بكر بالخلافة، أن يقول القائلون، أي لئلا يقول القائلون. يبين الله لكم أن تضلوا يعني لئلا تضلوا، أي لئلا يقول القائلون أو يتمنى المتمنون أي أمر الخلافة. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون. يعني يأبى الله قدرا أن يكون هناك خليفة إلا أبو بكر، ويأبى ويدفع المؤمنون، المؤمنون سوف يدفعون المتمنين وسوف يدفعون ليه القائلين، ولن يرضوا بأحد غيره. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير عهد ووصية لطمأنينته أنه لن يكون هناك اختيار إلا أبي بكر شرعا وقدرا، يعني شرعا من إجماع المؤمنين وقدرا لأن الله عز وجل لا يأبى غير ذلك. وهذا يعني أصح من يعني النهي عن إظهار أي ضرر من ضررات الألم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أنا ورأساه. إذن كان متألما عليه الصلاة والسلام، وأخبرها لكي تتصبر مثل صبره عليه الصلاة والسلام لورود المصلحة في ذلك. حديث النهي عن الأنين أو كراهية الأنين إن صح فهو محمول على الضيق والضجر من المرض وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى إذا كان على هذه الجهة. روى أحمد في الزهدي عن طاووس أنه قال: أنين المريض شكوى. قال الحافظ: ونقل عن أبي الطيب وابن الصباغ وجمع من الشافعية أن أنين المريض وتأوه مكروه، ورده النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، فإن المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. كلام قوي فعلا. قال القرطبي: اختلف الناس في هذا الباب، والتحقيق أن الألم لا يقدر أحد على دفعه، والنفوس مجبولة على وجدان ذلك، فلا يستطيع تغييرها عما جبلت عليه، وإنما كلف العبد أن لا يقع منه في حال المصيبة ما له سبيل إلى تركه، كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد. يعني يظهر بقى جزعا وضيقا شديدا، كأن من فعل ذلك خرج عن معاني أهل الصبر. وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط للمقدور، وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربه. يشتكي ربنا: شفت اللي حصل لي والمرض صعب علي، كأنه عمال يشتكي ربنا سبحانه وتعالى. وشكواه إنما هو ذكره للناس على سبيل التضجر، يعني على سبيل الضيق. أسأل الله فيه. كان اختيار أبو بكر الخلافة مقدر شرعا للدولة، مقدر شرعا بالإجماع، إن الأمة أجمعت عليه وليس بالنص، وكونا ده بلا شك طبعا. الحديث الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوصية اطمئنانا لأن هذا هو الذي سوف يقع، لعلمه أن ذلك هو الذي سيقع من غير نص. أيوه. لا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك، لا ده من غير وحي للرسول صلى الله عليه وسلم، من غير نص. أما أنه هو أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فنعم، لأنه قال للمرأة التي قالت: إن لم أجدك تعني الموت، قالت: تجدين أبا بكر. إذن هو يعلم عليه الصلاة والسلام أن ما بعده إيه؟ أبو بكر. قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن كان يعلم عليه الصلاة والسلام من الخلفاء دي الراشدين. لا، النص معناه عهد، اجعلوا الخليفة فلان، أعهد بالخلافة إلى فلان. أما وإلا لو كان كذلك لما حدث قول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ولما بايعه عمر أصلا حيبايعوا ليه إذا كان هو واخد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن إنما بايعه عمر ثم بايعه الأنصار والمهاجرون، بعد المهاجرون والأنصار بعد ذلك. فهذه البيعة تثبت أنه كان عقد على الإيه؟ على الخلاف. باب ما يقوله العائد للمريض من قوله الخير والدعاء والرقية. قال ابن عباس: إن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، ماء يعني قوم على ماء نزلوا على ماء. قال فيهم لدغ يعني من لدغته حية أو عقرب. قال فانطلق رجل فقرأ فاتحة الكتاب على شاء يعني مقابل شياه. شاء جمع إيه؟ شات شياه يعني على شاء. فبرأ يعني اشترطوا شاء اشترطوا غنما غنما في مقابل شفاء هذا نشوف إن شاف الله المريض. فبرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري في الطب في باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وقال ابن القيم إذا ثبت أن لبعض الكلام خواص ومنافع فما الظن بكلام رب العالمين ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن ولا غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب لأنها أم الكتاب. فقد اشتملت على ذكر أصول أسماء الله ومجاميعها وإثبات المعاد وذكر التوحيد والافتقار إلى الرب في طلب الإعانة به منه والهداية منه وذكر أفضل الدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته عز وجل وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه ولتضمنها ذكر أصناف الخلائق المنعم عليهم المغضوب عليهم الضالون وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته وضال لعدم معرفته له مع لعدم معرفته له مع ما تضمنته من إثبات القدر إياك نستعين والشرع إياك نعبد والأسماء أسماء الخمسة الله والرب والرحمن الرحيم والملك والمالك والمعاد مالك يوم الدين والتوبة اهدنا الصراط المستقيم وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع أهل البدع. حقيق بسورة هذه بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من كل داء. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فقال له لا بأس لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا بل هو حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. والعياذ بالله هذا حديث صحيح أي إذا أبيت فنعم أي كان كما ظننت. يحتمل أن يكون دعاء عليه أي أو أن يكون خبرا عما يقول إليه أمره. في الحديث أنه ينبغي للمريض أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. وفيه أنه لا نقص على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله قدر الله عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر خاطره وخاطر أهله. ولكن هذا الرجل لم يقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام طهور تزكية وكفارة من الإثم طهور إن شاء الله ويخرج منها سليما معافا إن شاء الله لا بأس يعني لا بأس عليه وأنه سوف يكون من هذا المرض شفاء طهور إن شاء الله. وفي معلق لأن الرجل لما لم يقبل وأنه لا يطهر من هذا المرض ما لا يتخلص منه ولا ينجو منه وأنكر ذلك وقال كلا لم يقبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بل هو حمى هذا المرض حمى تفور كان عنده حمى ارتفاع درجة الحرارة على شيخ كبير تزيره القبور يعني هيموت فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. ها نسأل الله العافية. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مش خلاف الأولى دول الناس أصلا ما كانوش عطوهم قراهم مش عطوهم نصيبهم فكان الاشتراط في حقهم أمثل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه ليه أو أخذ اضربوا قال اضربوا لي معكم بسهم. يجوز أخذ الرقية على المداواة، أخذ الأجرة على المداواة وعلى الرقية في هذه الحالة، في مثل هذه الحالة. لا، وعموما يجوز أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية، يعني إنه يرقيمك جانا أفضل. يجوز رقية الكافر لأنه مصلحة. لم يكن تكسبا من الصحابة رضي الله عنه، الصحابة ما مش الصحابي ده رضي الله عنه ما اشتغلش بعد كده كل الناس إيه تجيله عشان يرقى يرقيها فتح كتاب، ولم يصبح ذلك عملا مقصودا لذاته، وهذا من أسباب الغلو. لا مش حرام. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض قال أذهب الباس رب الناس، وأذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا لا شافي إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. متفق على صحته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المريض، أي يقول للمريض، في رواية كان يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. متفق على صحته. يأخذ بإصبعه ويضعه على الأرض. يقول أخرجه مسلم برواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، قضى سببته بالأرض ثم رفعها. ونقول له ياخد عشان هو قال بريقة بعضنا، يبقى إذن جعل أي شيء من الريق ثم يضعها على الأرض ثم يرفعها، رفعها وضعها قريبا من الألم أو نحو ذلك بما يرقي به، فيكون ذلك باليمنى. ثم قال بسم الله تربة أرضنا بالسبابة. نعم. ليه الريء بالتراب على المريض؟ محتمل تكون كده، محتمل تكون تربة أرض المسلمين عموما، وده الأقرب. كل ما يكون تراب أي حاجة على التربة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها، بركة يده عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل استحباب النفث، وهو النفخ أثناء القراءة تبركا بقراءة القرآن. يجمع كفيه ثم ينفث ويقرأ، يقرأ وينفث في ريق خفيف، ويمسح بعد ذلك بجسمه. ورد النفث والمسح باليدين، ورد المسح باليد اليمنى، ورد وضع الإصبع من السبابة اليمنى. ينفث في كفيه، يقرأ على نفسه بمعوذات، يعني ينفث في كفيه ويمسح بهما. فسرعشة لما عجز النبي عليه الصلاة والسلام جعلت تقرأ هي في كفيه وتمسح بيديه على جسمه بركة رجاء بركة يدي النبي عليه الصلاة والسلام، رجاء بركتها بركة يديه صلى الله عليه وسلم. أيوة كده، ينفث في الكفين ويمسح بهم. قال وفيه دليل على جواز النفث في الرقى. لا ملوش عدد. وروي عن السائب بن يزيد قال اشتكيت فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات يرقيني بالقرآن وينفث علي به. وروي عن عائشة ارقي بالمعوذتين من غير نفث. قال رحمه الله النفث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل من كره إنما كره التفل والبزق، والراجح أنه لا يكره التفل والبزق اللي هو جمع الريق. روي عن إكريم أنه كان يكره التفل في الرقى. وعن إبراهيم رحمه الله قال كان الأسود إذا رقى نفخ ولم يتفل. لماذا نقول أنه يعني ثبت التفل أيضا؟ لحديث الرقى بفتح الكتاب جعل يجمع بزاقه، يجمع الريق نفسه ويضعه على مكان اللدغ. يقول المعلق وقد كره النفث مطلقا الأسود بن يزيد أحد التابعين تمسكا بقوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد كرهه عند قراءة القرآن خاصة إبراهيم النخعي. قال الحافظ فأما الأسود فلا حجة له في ذلك لأن المذموم ما كان من نفث السحرة وأهل الباطل ولا يلزم منه ذم النفث مطلقا لا سيما بعد ثبوته في الأحاديث الصحيحة. أما النخعي فالحجة عليه ما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري فقد قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم القصة وفيها أنه قرأ بفاتحة الكتاب وتفل ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك حجة. وكذا حديث عائشة وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقوله الله والمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده. إذن النفخ والتفل كل ذلك جائز والبصق البصق هو التفل والبزاق بدون ري. عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني ألم شديد جدا كاد أن يهلكه. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. رواه مالك في الموطأ ومسلم وهو يضع يده على موضع الألم ويمسح 7 مرات ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في رواية مسلم وأحاذر شر ما أجد وأحاذر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك فقل بسم الله 3 دي زيادة مسلم وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أحاذر يعني أخاف. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق صلوات الله عليهم أجمعين. هذا حديث صحيح أخرجه محمد إمام البخاري. قال الخطبي الهامة إحدى الهوام ذوات السموم كالحية والعقرب ونحوهما ومن كل عين لامة أي ذات لمم وهو كل ما يلم بالإنسان من خبل وجنون ونحوهما يعني تصيبه باللمم تصيبه بما يضره. عين الإنسان يعني التي فيها الحسد والحقد ونحو ذلك. ويقال الهوام الحيات الهامة الحيات وكل ذي سم يقتل. فأما ما لا يقتل ويسم فهي السوام مثل العقرب والزنبور ومنها القوام مثل القنافذ والخنافس واليرابيع والفأر. وقد تقع الهامة على ما يذب من الحيوان ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة أيؤذيك هوامك أراد بها القمل. وعيدوكما بكلمات الله التامة التامة الكاملة لا نقص فيها هذه كلمات الله الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. وعيدوكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الأوجاع كلها أن نقول بسم الله الكبير نعوذ بالله العظيم من شر عرق النعار ومن شر حر النار. حديث ضعيف. قال هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة وهو ضعف في الحديث. عرق النعار يقال نعر العرق بالدم إذا ارتفع دمه. يقال ما كانت فتنة إلا نعر فيها فلان أي نهض. فقد صح عن أبي سعيد الخدري أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. أخرجه مسلم. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفي إلا أن يكون قد حضر أجله. هذا حديث حسن كما قال الحافظ رحمه الله. قال الترمذي: حسن غريب. أقول قولي هذا، أستغفر الله. نعم. كمال التوكل، صدق الدعاء، ان شاء الله يعني كل من قال متوكلا ان شاء الله يزول عنه. ايه ايه بعد الدعاء يعني كل شيء بقدر ربنا سبحانه وتعالى، ده سبب من الاسباب. ممكن السبب ده يستوفي شروطه، ممكن ما يكونش يستوفي شروطه. الدعاء ما كانش مخلص، وكانش اكل طيب حلال. ها الظاهر كانت لها كونية، كونية لا يكون فيكون. انت تعرف 50 مرة تعال هنا، تعال هنا حسين، تعال هنا حسين، تعال هنا. طب روح روح دلوقتي. انت بتتكلم ازاي في الدرس؟ ازاي تتكلم في الدرس؟ انت مفيش مصروف خالص خالص. لا ما روح، مش هضربك. روح، مفيش مصروف علشان الكلام في الدرس. روح حسين. لا خلاص روح، لا روح. لا هتضرب وما تخش مصروف كمان. مش بالعافية. طب روح روح دلوقتي، مش هضربك دلوقتي. لو روحت دلوقتي هنشوف بكرة، هشوف بكرة. روح دلوقتي، أنا زعلان منك حسين. طب روح دلوقتي. طيب يروح تفضل. انا النهارده حلفت اليمين على ست الله. قلت لها ايه؟ قلت طلب الثلاثة. دي اول طلقة ولا تاني طلقة ولا ثالث طلقة؟ ثالث مرة. ثالث مرة دول كده؟ كل مرة الأولانية قلت ايه؟ أول مرة أنا أصلاً تطالب، برضو كان في حالة غضب. والثانية قلت إيه؟ برضو نفس الشيء، بس الدور ده أنا قلت لها أنت بالثلاثة. ما كده بالثالثة خلاص؟ يعني ما كانت يعني بكون في حالة يعني. بس أنت فاكر أنت قلت لها إيه؟ آه. لا محسوبة دي، خلاص كل هذه ولا حالة. روح طلقها عند المأذون دلوقتي كده كده، تطلقي الثالثة. وانت تسيب البيت و لها عيال ولا ايه؟ انت لا تسيب البيت، لان دي كانت تجيب شقه مكان العيال، مالهاش مخرج. ده باللفظ الصريح كده، انت طالق مالهاش مخرج. حتى الغضب يعني غضب بدل انت واعي اللي انت بتقوله، فاكر تقول ايه محسوب عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محسوبة لا محسوبة، مفيش كلام. عليكم السلام. الله يكرمك يا شيخ. أن زيدا سيطلقها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. تروح تطلعها عند المأذون عشان كل واحد ياخده واتفقوا هتستف على البيت على العيال ازاي وهتروح انت فين. تشوف الامور ان الموضوع كل واحد يخلص صوت لحاله ملهاش مخرج. ملهاش مخرج. لا لا ده كلام لو ثبت يبقى كان في الأول ورجع عنه.